الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالكلام لا يزال لابن القيم عليه رحمة الله الذي ينقله الشوكاني من كتاب مدارج السالكين. قال رحمه الله: ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. لماذا أصل شرك العالم؟ لأن أول ما بدأ في عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده كما تقدم، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل الاستغاثة وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فجاء هذا الشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه، ونسأل الله لهم العافية والمغفرة. جاء في حديث عائشة قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله عن الموتى؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستغفرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم عائشة. وعن بريدة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، لو قال إنسان هذا الميت الولي ما يحتاج إلى هذا الدعاء، حرموه من الدعاء، وإن كان يحتاج إلى هذا الدعاء معناه أنه في حاجة إلى من يدعو له، لا أنه يدعى من دون الله، وهذا واضح. يعني قال إن الميت محتاج إلى من يدعو له. قال: فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج. الزيارة للمقابر ثلاثة أنواع: زيارة شرعية، وزيارة شركية، وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية التي تعرفونها بقصد تذكير الآخرة، والزيارة الشركية أن يذهب إليهم ويدعوهم من دون الله، والزيارة البدعية أن يذهب إلى قبورهم ويدعو الله ويقول إن الدعاء مستجاب عند قبورهم. هذه خرافة، ما عنده دليل أن الدعاء مستجاب عند قبورهم. قال: فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج والاستغاثة بهم، وجعلوا قبورهم مثلا تعبد، وسموا قصدها حجا، واتخذوا عندها الوقفة، وحلقوا الرؤوس كأنهم انتهوا من المشاعر مثل يوم النحر. فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه ومعاداة التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص للأموات، وقد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئا. يعني عندما يكون الشخص يدعو رجلا صالحا، هذا الرجل الصالح ما هو راضي بما يصنعون ولا يريده، فقد أساءوا إليه، أساءوا إلى الله حين عبدوا غيره وأساوا إلى الصالح حيث جعلوه إلها يدعى من دون الله. هو مشغول بنفسه يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ الصالح أقرب لأنه هو الموحد. قال وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه، أي تنقصوا أولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم وعيبهم ومعاداتهم. هذا أيضا جانب آخر، الموحدون الذين يدعونهم إلى الله اتخذوهم أعداء وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم أعداء الرسل، أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان. وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني يدعو الله أن يجنبه الشرك. واستدل العلماء بهذا على خطر الشرك، قالوا إذا كان خليل الرحمن يدعو الله أن يجنبه الشرك فمن يأمن على نفسه الشرك بعد ذلك؟ بل يدعو الله عز وجل أن يجنبه وأبناءه الشرك. قال وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله، انتهى كلام القيم رحمه الله. يعني الذي ينجو من هذا الشرك بمعنى يعني إيش نسميه، محناب أو الشبكة التي توضع لصيد حمامة مثلا، شرك تنشب فيه الأرجل، ما نجا من هذا الشرك الأكبر إلا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد. فالذين أخلصوا التوحيد لله عز وجل هم الذين نجوا. نعم. قال الشوكاني عليه رحمة الله فانظر رحمك الله، فانظر كيف صرح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات بأنه شرك أكبر. هو يرد الآن على الصنعاني، يقول أنت تقول أن هذا الذي يفعله الناس عند الموت شرك عملي وكفر عملي، وابن القيم يقول شرك أكبر وأنه أصل شرك العالم، وما ذكره من المعادات لهم فهو الصحيح، يعني يعادون أولياء الله الصالحين ويبغضونهم. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني أن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يمكن أن يكون بينهم مودة وبين الذين يحادون الله ورسوله. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نعم. إلى قوله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال شيخ الإسلام تقي الدين يعني ابن تيمية في الإقناع، وهو الآن يحضر الكلام ويواصل في الرد على الصنعاني ويجمع عليه كلام أهل العلم ليجرد الصنعاني وحده بدون براهين ولا أدلة ولا كلام لأهل العلم يسند قوله. قال شيخ الإسلام تقي الدين في الإقناع إن من دعا ميتا وإن كان أي الميت من الخلفاء الراشدين فهو كافر، وإن من شك في كفره فهو كافر. إذن أين سيذهب الصنعاني بعدها؟ وقال أبو الوفاء بن عقيل في كتاب الفنون لما صعبت التكاليف على الجهال والقوام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت غيرهم، وهم عندي كفار بهذا الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل لي كذا وكذا أو

أن يدعى أحد من دون الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أتاني مسألتان: لا يستطيع أن يرفع المرض بالمرة ويذهب المرض، ولا يستطيع أن يحوله منك إلى غيرك، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعونهم المشركون من دون الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني مثلا عيسى يدعونه من دون الله وهو مشغول بعبادة الله، يريد أن يسبقهم إلى الله. وما شابه عيسى ممن يدعى من الصالحين هو مشغول بالتقرب إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال: طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، يعني وعزير والمسيح والملائكة، هؤلاء ناس صالحون ليسوا راضين عمن يدعوهم من دون الله. ثم قال أي ابن تيمية، قال طائفة من السلف، نعم، ثم قال في ذلك الكتاب: وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني ما هناك نبي إلا وهو يدعو الناس إلى هذا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، يعني كما جرى مع ابن عباس وهو يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات. ثم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلت لله ندا؟ يريد الشوكاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الترصد لأي كلمة يسمع فيها تعلقا بالشرك حذر منه. نعم، بل قل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ونهى عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ونهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذه الأشياء قد مرت، إلا أنه ينقلها الآن من كلام العلماء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تتركوا الصلاة في بيوتكم، اجعلوا النوافل لها بحيث لا تكون كأنها قبور، فالقبور ليست مواضع للصلاة. نعم، فكون الإنسان يذهب عند القبور خالف هذا الحديث. الله عز وجل نهى عن الصلاة عند القبور على لسان رسوله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في البيوت، وقال: لا تتخذها قبورا، أي لا تجعلوها في المقابر. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها. نقف عند هذا.